بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا نواصل في كتاب المقدمة لفتوى الحموية، ونحن في صفحة 97 إلى 98. يقول المؤلف: فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر، وكان مع ذلك لا بد للنصوص من معنى، بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى، وهي التي يسمونها طريقة السلف، وبين صرف اللفظ إلى معان بنوع تكلف، وهي التي يسمونها طريقة الخلف. أنتم قد سمعتم من حديث هذا الرجل جزاه الله خيرا أنه يرد على أصحاب المنطق وأصحاب الفلسفة الذين يقولون أن كتاب الله عز وجل وما جاء فيه لا يستدل به، لأن الصحابة ما فهموا ما في القرآن، ما فهموا معناه، إنما فهموا اللفظ فقط. وهذا الكلام كله خطأ ورد لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بالبيان الكامل، والله عز وجل أكمل على يديه الإسلام، قال تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وإنما يتكلم بالوحي. فهم الآن في هذه الصفات اللي هي صفة الوجه وصفة القدرة وصفة اليد، يقول هذه ما هي ثابتة لله عز وجل. لماذا؟ لأن هذه موجودة في المخلوقين، فنحن إذا أثبتناها شبهنا الله بخلقه، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر. القاعدة صحيحة: من شبه الله بخلقه فقد كفر، لكن ليس هذا تشبيها، وإنما هذا إيمان بما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. آيات الاستواء كما سبق الحديث عنها تكرارا أنها وردت في القرآن في 7 سور، كلها الرحمن على العرش استوى، لم تأتي فيها آية واحدة استولى. يعني معنى أن الله عز وجل لا يعلم ذلك. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن ما في كتاب الله وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المعتصم للمسلم، فنؤمن بما جاء في كتاب الله وبما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسمع التعليق من الشارح على هذه الكلمات التي سبقت. تفضل اقرأ. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال العلامة صالح الفوزان حفظه الله في كتابه التعليقات التوضيحية على مقدمة الفتوى الحموية، قال الشارح حفظه الله: لما اعتمدوا في نفي الصفات عن الله على قواعد المنطق وعلم الكلام التي يسمونها أدلة عقلية يقينية، وأن أدلة القرآن والسنة أدلة ظنية عندهم، فلذلك قدموا العقل على أدلة الكتاب والسنة بناء على هذه القاعدة الخبيثة التي تجعل القرآن ظني الدلالة وتجعل علم المنطق قطعي الدلالة. وفي الحقيقة قواعد المنطق ظنيات، وأكثرها جهليات وباطل، خلافا للقرآن، فإنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقال تعالى: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. هذا هو عين القطع واليقين، لأنه كلام من حكيم حميد سبحانه وتعالى. أما قواعد المنطق فهي من عمل البشر، مقدمات ونتائج وجوهر وعرض وجسم وما أشبه ذلك، وكلها ظنيات وجهليات جاءوا بها وجعلوها المرجع الذي يرجع إليه في التوحيد، فضلوا وأضلوا بهذه الطريقة الخبيثة، حيث أحلوا المنطق وعلم الكلام محل القرآن والسنة، وكان الواجب هو العكس، الاعتماد على القرآن والسنة وترك هذه الجدليات والمنطقيات التي جاءت من فلاسفة اليونان الكفرة حينما عربت الكتب الأجنبية في عهد المأمون جاء علم المنطق وعلم الجدل وعلم الكلام، وأما القرآن فهو من عند الله عز وجل، والسنة من عند الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل، ففرق بين المصدرين، مصدر اليونان ومصدر القرآن المنزل من عند الله عز وجل والسنة المطهرة. يعني الكلام الواضح هو الذي سمعتم من المعلق. فهؤلاء لما ترجمت هذه الكتب في عهد المأمون ووجدوا فيها المنطق والكلام الكثير، فأعرضوا عن القرآن ورجعوا لكلام اليونان، ولكن كلامهم لا محل له أصلا، لأنه مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الله يقول في كتابه عن القرآن: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. يعني القرآن نزل من عند الله تبارك وتعالى. وقال: ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. إذن هؤلاء تركوا كتاب الله وسنة رسوله وذهبوا لمنطق اليونان وللفلسفة وللكلام الذي لا قيمة له أصلا، وأضلوا المسلمين عن عقيدتهم. وسيأتي على أن الذين دخلوا في هذا الباب ندموا، يعني الذين ضيعوا أوقاتهم في هذا العلم، علم المنطق، يعني ضيعوا أوقاتهم وأعمارهم، وآخرهم من يقول: أني أنا أموت الآن على عقيدة أمي. وسنسمع ما يقوله هؤلاء العلماء الكبار الذين حينما جاءتهم الوفاة فلم يجدوا لهم مخرجا يرجعون إلى الله عز وجل فيه، لأنهم تركوا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال المصنف رحمه الله: فلما انبنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكفريتين كانت النتيجة استجهال السابقين الأولين واستبلاههم، واعتقاد أنهم كانوا قوما أميين بمنزلة الصالحين من العامة. يعني السلف جميعا، الصحابة رضوان الله عليهم، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة، يعني حينما أخذوا هذا المنهج قالوا أن هؤلاء ناس طيبين صحيح، لكنهم لا يفهمون ما في كتاب الله ولا ما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجعلوا هذا الله يعني أنهم بلهم مساكين لا يعرفون. فينبغي للمسلم أن يعلم أن هؤلاء علموا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعملوا بها ودعوا الناس إليها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين ذلك. وسبق لكم في الدرس الماضي أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أنه سيأتي في قومه في أمته جماعة يعملون مثل هذا العمل، قال: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال الراوي عمران بن حسين ما أدري، قال 4 أو 3. ثم يأتي بعد ذلك جماعة يقولون ما لا يفعلون ويتكلمون بما لا يعتقدون وهكذا. فينبغي للمسلم أن يرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الشارح حفظه الله: لما بنوا مذهبهم على مقدمتين، إحداهما أن السلف لا يفهمون القرآن وأن الخلف يفهمونه. هذه القاعدة التي لا ينبغي للمسلم أن يؤمن بها مطلقا، أن السلف لا يفهمون القرآن وأن الخلف يفهمونه، من أين هذا؟ نعم تفضل. الثانية أن أدلة القرآن والسنة ظنية. نعم. وأدلة المنطق قطعية، نتج عن هاتين المقدمتين اللتين مصدرهما تجهيل السلف واستغفالهم وجعلهم بمنزلة الصالحين من العامة وتحذيق الخلف وتقديمهم في العلم. النتيجة أنهم استجهلوا السلف وقالوا إنهم قوم أميون يحفظون ولا يفهمون، يحفظون كلاما لا يفهمون معنى. يعني وعلى رأسهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع الصحابة كلهم على رأيهم أنهم لا يفهمون شيء، بس حملوا شيء وهكذا بلغوا. فينبغي للمسلم أن يعلم أن هؤلاء ما هم إلا مجرمون يريدون يحطموا الإسلام وأصل الإسلام، الذي هو كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد يعني تأكد لهم ما أرادوه. يعني كثير من الناس أضلهم ولا زال الضلال إلى الآن مستمر في هذه الأمة. نعم. قال المصنف رحمه الله: لم يتبحروا في حقائق العلم بالله، ولم يتفطنوا لدقائق العلم الإلهي، وأن الخلف الفضلاء حازوا قصب السبق في هذا كله. نعم. قال الشارح حفظه الله: أي لم يتبحر السلف في علم المنطق، لم يدرسوا المنطق وعلم الجدل، فلذلك صاروا جهالا بزعمهم، يقولون إن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين مثل العوام، ليس عندهم إلا حفظ فقط، يحفظون القرآن والسنة لكن ليس عندهم فهم. والخلف فهم المراد من النصوص، فلذلك هم أعلم من السلف، والسلف أسلم لأنهم ما خاضوا ولا دخلوا في تأويل، فهم أسلموا لأنهم فوضوا وسلموا، وهذا تناقض، لأنه لا يمكن السلامة إلا مع العلم، أما الجهل فليس معه سلامة. يعني ما دام أنهم شهدوا للسلف بأنهم أسلم، وأنهم يعني مذهبهم هو المذهب الصحيح، فما يمكن السلامة أن تكون إلا مع العلم، وأما بدون علم تكون سلامة. إذن الجهل عندهم هم. نعم. قال المصنف رحمه الله: ثم هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة، بل في غاية الضلالة، كيف يكون هؤلاء المتأخرون لا سيما والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين الذين كثر باب الدين الذين كثر في باب الدين اضطرابهم، وغلط عن معرفة الله حجابهم، وأخبر الواقف عن نهايات إقدامهم بما انتهى إليه من مرامهم. قال الشارح حفظه الله: هذا القول، وهو أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، إذا تدبره العاقل البصير تبين له أنه قول باطل، لأنهم لا يعرفون علم السلف، فهم جهال بحال السلف، بل هو قول في غاية الضلالة، لأنه يؤدي إلى باطل إذا زهدنا في السلف وقلنا هم جهال، وهم ناس مغفلون ولا يعلمون شيئا، من أين إذن نتلقى ديننا؟ عن الجهم بن صفوان، عن واصل بن عطاء، عن الغزالي، عن فلان عن فلان. هو الغزالي الغزال، هو الغزالي الغزال الغزال. تفضل. أيوة. إذا تركنا أبا بكر وعمر وعثمان وعليا والصحابة رضي الله عنهم، وتركنا التابعين، نتلقى العلم عن الجهمية والمعتزلة وأفراخ هؤلاء، هذا غاية الضلال. لحظة. الجهمية هو رئيسهم الجهم بن صفوان، وقد ذكر في ترجمته أنه في الأصل يهودي، وحينما ترجمت الكتب في عهد المأمون وحملوا الناس عليها وحدث ما حدث، وسجن من سجن، الإمام أحمد سجن الفترة الطويلة، وقالوا بخلق القرآن، والقرآن يقولون هو حكاية أو عبارة وهو الكلام النفسي، فإن الآخر يقول الكلام النفسي، فالكلام النفسي معناه الشيء اللي في نفس الإنسان، ولا في نفس الإنسان ما حد يسمعه. يعني القرآن لما قيل لهم هذا كلام الله قالوا صحيح، لكن الله ما يتكلم. طيب ما هو الكلام كلام الله؟ قالوا الكلام هذا يسمى الكلام النفسي. طيب في آية في كتاب الله تبين هذا الخطأ وأنه ضلال. الله عز وجل يقول في كتابه في سورة التوبة: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فهل هذا يسمع الكلام من الله مباشرة؟ هل يسمع من الله مباشرة؟ لا. إيش اللي يسمعه؟ يسمع اللي في المصحف. إذن اللي في المصحف هو القرآن. لو لم يكن كلام الله ما رجعت الحجة عليه. إذن كلامهم الكلام النفسي، الكلام النفسي لا يسمع. وقولهم القرآن حكاية عن كلام الله، وأن الله عز وجل لا يتكلم، ولو أثبتنا له صفة الكلام شبهناه بخلقه، لأنهم لا يفهمون من المخلوق من الكلام إلا ما يتحدث به المخلوق أمامهم. المخلوق عنده لسان وعنده شفتين الله خلق له هذه حتى يتكلم بها. وذكرنا لكم الآية العظيمة التي هي شيء في حلوقهم, وهي آية قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وقال في الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله ليس كمثله شيء, لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته. ثم أثبت لنفسه هذه الصفة على هذا الأساس, ليس كمثله شيء. أما المخلوق يعني قبل سنوات هذا كلهم غير موجودين, أليس كذلك؟ يعني الكبير الآن يمكن له 70 سنة 80 سنة ما هو موجود, من أين وجدوا؟ أوجدهم الله عز وجل. فكيف يكون هذا الكلام الذي يقولونه ويلبسون به على الآخرين المساكين؟ نعم. قال حفظه الله كثر اضطراب الخلف لأنهم صاروا مختلفين في منهجهم اختلافا كثيرا في عقائدهم وفي تأويلاتهم, لا يستقرون على رأي, كل واحد له رأي فهم مضطربون, لأنهم لم يصدروا عن مصدر صحيح من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم اللذين بهما العصمة من الاختلاف, كما قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا, وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. اسمعوا هذه الآيات, الله عز وجل يقول لعباده جميعا المتقدمين والمتأخرين إلى قيام الساعة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا, يعني كتاب الله هو الذي يجمعكم, اعتصموا به في جميع أموركم. ثم يقول في الآية الأخرى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر, يعني الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي يفسر هذا الكلام الذي فيه الاختلاف, يعني فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى من؟ إلى المنطق, إلى الجهم, إلى الغزال, إلى جميع المناطق, لا, ردوه إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. نعم. قال الشارح حفظه الله هؤلاء لا يردون اختلافهم إلى الكتاب والسنة, وإنما يردونه إلى عقلياتهم فاختلفوا واضطربوا فيما بينهم, وهذا موجود في كتبهم فهي مشحونة بالاختلاف والاضطراب في هذا الباب. كيف يكون هؤلاء المتأخرون الذين لا علم لهم بالكتاب والسنة ولم يتلقوا علمهم عن المصادر الصحيحة, وإنما تلقوه مما عندهم من علم الكلام والمنطق, كيف يكونون أفضل من السلف وأعلم من السلف وهم لم يعرفوا الدين ولم يعرفوا الله عز وجل حيث أنكروا أسماءه وصفاته؟ هذا جهل بالله عز وجل. فإذا كان الله عز وجل ليس له سمع ولا بصر ولا وجه ولا يد ولا صفات, إذا ماذا يكون؟ تعالى الله عما يقولون. ولهذا تراجع بعضهم, وهذه شهادات من أقطابهم على حيرتهم وعلى اضطرابهم, ساقها الشيخ فيما يأتي. قبل هذا يعني كلام هنا كيف يكون هؤلاء المتأخرون الذين لا علم لهم بالكتاب والسنة ولم يتلقوا علمهم عن المصادر الصحيحة وإنما تلقوه مما عندهم من علم الكلام والمنطق, كيف يكونون أفضل من السلف؟ السلف منهم أولهم الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون الذين أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ثم يقول وأعلم وهم لم يعرفوا الدين ولم يعرفوا الله عز وجل. كيف لم يعرفوا الله؟ لم يعرفوا الله لماذا؟ حيث أنكروا أسماءه وصفاته. أنت ما تعرف ربك إلا أنه الذي خلقك وهو القادر وهو الحي وهو الذي يميت وهو الذي يحيي وهو الذي يبعث الناس يوم القيامة وهو الذي يحاسبهم. هم لا يعرفون هذا, لا يعرفونه. ماذا قالوا؟ قالوا فإذا كان الله ليس له سمع, يقول نحن لو أثبتنا السمع فقد شبهنا الله بخلقه, والله عز وجل منزه عن التشبيه ونحن نقول منزه عن التشبيه، ولكن هذا ليس تشبيها. الله عز وجل يقول في كتابه إنه هو السميع البصير، ليس له سمع ولا بصر، هكذا يقولون هذا في كتبهم، ولا وجه ولا يد ولا صفات. إذن ماذا يكون هذا الإله الذي هم يعرفونه؟ هل يعرفون الله؟ إذا نفوا هذه الصفات كلها فمعنى ما في إله، يعني معناه شيء عدم عندهم، يعني الإله له ذات وله صفات. فالله عز وجل له السمع وله البصر وله القدرة وله الإرادة وله اليد وله البطش، كل هذه يعمل كلها ينكرونها. وتعرفون في قصة خلق الله سبحانه وتعالى لآدم بيده، من الذي سن لهم هذه السنة؟ الله عز وجل قال كما في سورة صاد: إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. إبليس أبى لا يسجد، وهو مع الملائكة وهو من الجن ما هو ملك. اقرأوا سورة الكهف، إن إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، فإبليس من الجن. وذريته هم الذين معانا الآن يعملون المشاكل معنا، لأنهم شغالين في الناس، لأنه توعد آدم أو ذريته أنه يغويهم أجمعين إلا عباد الله المخلصين. حينما طلب، حينما أمر الله عز وجل هؤلاء أن يسجدوا لآدم، ما هو سجود عبادة، سجود تكريم، يعني الله عز وجل يريد يكرمه. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. الله قال له: ما منعك ألا تسجد إذا أمرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هو ما قال أنا خلقت نفسي، هو ما اعترف أنه له خالق، لكن يقول خلقتني من نار وخلقته من طين، ما يمكن أسجد له. هو مأمور، المفروض أنه يقبل الأمر وينفذ أمر الله، الله الذي أمر بهذا، فعليك أن تسجد. لكن ما رضي، قال: أنا خير منه، كيف أسجد له وهو من طين وأنا من نار؟ العلماء قد بحثوا هذه القضية من حيث التفاضل، أيهم أفضل، الطين ولا النار، هذا شيء آخر، لكن الكلام على كلام إبليس الذي قاله وامتنع أن يسجد لآدم، وهذا السجود هو تكريم لآدم عليه السلام. توعدهم قال: ربي أنظرني إلى يوم يبعثون. قال: خلص أمهلني. فقال: إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك المخلصين. بعزتك، يحلف بالله عز وجل أنه لا يغوي الأمة كلهم أجمعين إلا عباد الله المخلصين. الله أخبر بأنه ليس له على عباده المخلصين سبيل، فالعباد المخلصون هم الذين يسلمون من الشيطان ومن عمله. فينبغي للمسلم أن يرجع إلى كتاب ربه وسنة نبيه، ويعلم ما قاله الله عز وجل في هذا الباب. نعم. قال الشارح حفظه الله: ولهذا تراجع بعضهم، وهذه شهادات من أقطابهم على حيرتهم وعلى اضطرابهم، ساقها الشيخ فيما يأتي، حيث يقول: لعمري لقد تفط المعاهد كلها، وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. يعني هذه الأبيات قالها واحد يقول: طفت المعاهد كلها، ما تركت ولا مكان، ولكن لم أجد منهم واحدا مستقيما، كلهم وجدتهم في ندم. أيش يسوون؟ يعني: فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن، على ذقنه، أو قارعا سن نادم، يعني ما وجد يعني أحد من هؤلاء الذين سلكوا هذا المسلك مستقيما، بل وجدهم كلهم حائرون. وسيأتي التصريح من الجويني وأمثاله الذين دخلوا في هذا الباب بأنهم ندموا على ذاك الوقت الذي ضيعوا فيه أعمارهم. تفضل. قال حفظه الله: يقول أحد أكابرهم أنه لم يحصل من دراسته طول عمره شيئا يعتمد عليه، وإنما محصول الكلام في الجوهر والعرض والجسم وما أشبه ذلك من المقالات المحيرة التي لا تؤدي إلى حقيقة، فهذا القائل ذهب لكل علمائهم وكل مدارس وكل مدارسهم يطلب الحقيقة، فلم يصل إلى حقيقة، كل واحد يجعل له طريقا، فإما أن يكون بعضهم حائرا لا يدري أين يذهب، وإما نادما لأنه عرف أنه ضال وضائع فندم. هذا مآلهم لأنهم لم يعتمدوا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى هدي السلف الصالح الذي يدل على الطريق الصحيح، كما قال تعالى: ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. هم تركوا هذا الكتاب الذي يخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، ظلمات الكفر والشك والجهل، إلى نور العلم والإيمان واليقين والبصيرة. وتأمل كيف عدد الظلمات وأفرد النور، لأن الحق واحد، أما الجهل فهو ظلمات كثيرة. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون لعلكم تتقون. قال حفظه الله: فالباطل متشعب، أما الحق فهو واحد لا يختلف ولا يميل أبدا، فصراط الله واحد. وأما السبل فهي كثيرة، لأن كل واحد يدعي أنه على الحق. هذه الآية الكريمة يعني كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. المشركون كانوا قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام يعبدون الأشجار والأحجار والجن وكل شيء، كل شيء يناسبهم يرونه مناسب يعبدونه. رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه هذا الكتاب وأمره أن يبلغه لهذه الأمة ويخرجهم من الظلمات إلى النور. الظلمات ما قال الظلام، إنما ظلمات، ظلمات بعضها فوق بعض، يعني ظلمات شرك وكفر وأخذ أموال بالباطل، وهكذا يعتدي بعضهم على بعض. لتخرج الناس من الظلمات، أي من ظلمات الكفر والشك والجهل، إلى نور العلم والإيمان واليقين والبصيرة. وتأمل كيف عدد الظلمات وأفرد النور، لأن الحق واحد، أما الجهل فهو ظلمات كثيرة. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الله عز وجل أنزل علينا هذه السورة أو هذه السورة التي أمرنا أن نصلي بها في جميع الصلوات بل في جميع الركعات: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه السورة دائما يقرأها المسلم ويصلي بها في صلاته. الله عز وجل بين على أن اليهود ضلوا وكذلك النصارى ضلوا، والله عز وجل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يترك الطريق، أن يسلك الطريق الصحيح، فقال في هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما. الصراط معناها الطريق، والصراط هو الذي سيمر عليه المسلمون يوم القيامة، لأنه جسر على جهنم يعني أحد من السيف، والناس يمرون عليه بقدر أعمالهم، لأن ما في طريق للجنة إلا من هذا المكان، ما في طريق، يعني ما هو مثل هنا الآن المرور في المكان الفلاني وفي طرق أخرى يخالفون ويهربون، ما في هروب، ما في إلا طريق واحد. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. الله أمر بهذا الصراط الذي هو أدق من الشعرة أو أدق من السيف، وأمر المسلمين أن يمرون عليه جميع الناس، والله قالوا: إن منكم إلا واردها. وإن منكم يعني كل الناس، كل الأمة لابد أن يريدون النار، لكن كيف الورود؟ قال: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فالمسلمون المؤمنون الصادقون في إيمانهم يمرون على هذا الصراط بقدر أعمالهم، يعني منهم من يمر كالبرق الخاطف أو كلمح البصر بقدر الأعمال، بقدر أعمالهم يمرون، وآخرهم يأتي يزحف زحفا، وهذا الذي يزحف زحفا أحسن من غيره، وهكذا. الشاهد أن الله عز وجل ذكر هذا الصراط في هذه السورة، وبين للناس أن يتبعوه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل الطرق الكثيرة. أنت الآن في المدينة وتريد مكة، فيه صراط فيه طريق مستقيم من المدينة إلى مكة، إن سلكت هذا الطريق ولم تذهب لا يمين ولا يسار وصلت إلى مكة، وإذا طلعت بعد قليل بعد كم كيلو تجد الطرق المتشعبة على اليمين وعلى اليسار، إذا سلكت بها لا يمكن أن تصل إلى مكة. إذن إذا كنت تريد الطريق الصحيح وتتمسك به فتأخذ هذا الطريق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا هذه الآية في حديث في مسند الإمام أحمد في تفسير هذه الآية، الرسول عليه الصلاة والسلام خط خطوطا عرضية، خط خطا مستقيما مثل ما يعمل المدرس للطلاب، خط السبورة مستقيم، ثم عمل خطوطا عرضية فقال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا صراط الله، هذا القرآن، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أخذ بطريقه وصل ومن عدل لا يمكن أن يصل. فنحن لو خرجنا بعد 20 كيلو 30 كيلو وتنجد الطرق على اليمين واليسار لو ذهبنا بها هل نصل إلى مكة؟ لا يمكن. إذن إذا كان أراد المسلم أن يصل إلى الله عز وجل فعليه أن يسلك الطريق الذي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينه الله عز وجل في كتابه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إذن على المسلم أن يسلك ما جاء به الله عز وجل أو ما ذكر الله عز وجل في كتابه وما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم. قال المصنف رحمه الله وأقروا على نفوسهم بما قالوه متمثلين به أو منشئين له فيما صنفوه من كتبهم كقول بعض رؤسائهم نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال وأرواحنا في وحشة من جسومنا وغاية دنيانا أذى ووبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. اسمعوا للتعليق وللأشخاص الذين قالوا مثل هذا القول، يعني من الذين تركوا الكتاب والسنة ورجعوا إلى كلام الجهم بن صفوان وجماعته إلى المنطق والكلام، والذين يدعون على أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يفهموا وإنما كانوا يحملون شيئا هم لم يفهمونه، وكلامهم هذا افتراء على هؤلاء الفضلاء الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه. الله عز وجل اختار لصحبة نبيه أولئك النفر الذين لا قيمة لهم ولا يأتي التاريخ بمثلهم مطلقا. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وما حمله الصحابة رضوان الله عليهم وما بلغوه للناس هو الذي أمر الله عز وجل به في كتابه وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. نسمع لهذا الرجل الذي ذكر هذه الأبيات. قال الشارح حفظه الله بعضهم صرح بالحيرة والاضطراب وهذه شهادة عليهم والقائل هو من رؤسائهم وهو أبو بكر الرازي صاحب التفسير حيث رجع في آخر أيامه وتاب إلى الله عز وجل كما يذكر في هذه الأبيات أن العقول وقفت وأوثقت عن الوصول إلى الحق وأصبح أهلها مستوحشين لأنهم ساروا في طريق مظلم وتعبوا من طول البحث الذي لم يؤدي إلى نتيجة. تجد كتب عقائد علماء الكلام من هذا النوع قال فلان وقال فلان بينهم اختلاف مستمر وليس في كتبهم آية أو حديث إنما هي جدليات. أما عقائد أهل السنة فهي مبنية على قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم قال السلف الصالح. يعني عقائد أهل السنة والجماعة مبنية على ما سمعتم، قال الله كذا وقال رسوله صلى الله عليه وسلم كذا وقال السلف عن الصحابة قالوا كذا وكذا. أما الأولون الآخرون أهل الكلام كلهم يقولون فلان قال كذا وفلان قال كذا، ما هو دليل؟ ما فيه، كله أدلة عقلية كما يدعون، وهذه الأدلة العقلية هي اللي ضيعتهم. لو تقرأنا ترجمة هذا الرجل هو المتكلم محمد بن عمر بن حسين. قال في الحاشية: هو المتكلم محمد بن عمر بن حسين ابن علي. أعيد الاسم لهم حتى يسمعون الإخوان. هو المتكلم محمد بن عمر ابن الحسين ابن علي القرشي التيمي البكري أبو عبد الله المعروف بالفخر الرازي، ولد سنة 43 و500 وتوفي سنة 666. يعني هذا الرجل له هذا الكتاب في التفسير وهو موجود بين أيدي المسلمين الآن، كتاب كبير ضخم، وله كتب أخرى، لكن في آخر حياته ندم لأن الكتاب لما تقرأ فيه ما تجد فيه ولا آية ولا حديث، وإنما قال فلان وقال فلان، فندم في آخر حياته وقال هذا القول الذي سمعتم، أنه يعني ما أضاع عمره في هذا في هذا الخلل الضائع. نعم. وغيره كما تسمع كما تقرأ اقرأ غيره من الجماعة الآخرين الذين قال المصنف ضاعوا أوقاتهم وضاعوا أنفسهم. نعم. قال المصنف رحمه الله: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات: الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي: ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. يعني هذا المؤلف يقول مثل هذا الكلام، يقول أقرب الطرق، وهي بالحقيقة أوضح الطرق، هي طريقة القرآن. يعطينا هذا المثال يقول: اقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، هذا فيه 7 آيات في كتاب الله تبارك وتعالى، وكل أهل السنة والجماعة يعرفون أن الاستواء هو وصف لله تبارك وتعالى يليق بجلاله، ليس كمثله شيء هو السميع البصير. ولكن هؤلاء أول هذا قالوا: لو قلنا استوى فشبهنا بالمخلوق والذي يجلس على الكرسي. طيب ما هو الكلام الصحيح؟ قالوا: الكلام الصحيح نقول استولى، يعني استولى على العرش، زادوا هذه اللام استولى. طيب يعني استولى، من الذي كان ينازعه على العرش حتى صار الصدام بينهم هو وياه حتى استولى على العرش وسحبه من صاحبه؟ الله عز وجل خلق كل شيء، الله خالق السماوات والأرض وخالق كل ما في الدنيا، هذه كلها ما خلق الله عز وجل، فمن الذي عانده وعارضه وصار الخصام بينه هو وياه حتى استطاع يستولى على العرش؟ نعم. ثم يقول: اقرأ أيضا في الإثبات واقرأ في النفي: ليس كمثله شيء، يعني الله عز وجل ليس كمثله شيء، هو خالق كل شيء، ليس كمثله شيء. ثم أثبت بعد ذلك قال: وهو السميع البصير. مضى لكم مرة أو أكثر من مرة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، وفيه الآية: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفات لله تبارك وتعالى على أساس ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته، وهم يعرفون ربهم، يعرفون ربهم هو الخالق الرازق المحيي المميت، وهو الموصوف بهذه الصفات جميعا، بصفة الرحمة، صفة الغضب، وهكذا. فهذا أهل السنة والجماعة على المنهج الصحيح، وهؤلاء على المنهج الباطل. نعم. قال الشارح حفظه الله: وهذه شهادة لأهل السنة، فهو ما وجد أسلم ولا أتقى من طريقتهم ولا أصح من الاستدلال بالقرآن، يقرأ في إثبات الصفة الرحمن على العرش استوى ويؤمن بها، ويقرأ في نفي المشابهة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعني أنتم تقولون إذا أثبتنا الرحمن على العرش استوى شبهناه بخلقه، لكن الآية الموجودة الأخرى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب الإنسان يسمع ويبصر، والدواب تسمع وتبصر، لكن الله عز وجل ليس سمعه كسمع المخلوق ولا بصره كبصر المخلوق. نعم. قال حفظه الله: فيثبت لله صفات الكمال التي أثبتها لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم على حقيقتها، وينفي عن الله المشابهة التي ظنوا أن من أثبت الصفات يصير مشبها، فلا تنافي بين قوله تعالى الرحمن على العرش استوى وقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن جرب ذلك عرف الحق وسلم من الباطل الذي وقعت فيه المعطلة للصفات. قال المصنف رحمه الله: ويقول الآخر منهم لقد خطوا البحر الخضم وتركت أهل الإسلام وعلومهم وخطوا في الذي نهوني عنه، والآن إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لفلان، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي. نسمع هذا الرجل، من هو الذي يقول هذا القول؟ قال الشارح حفظه الله: هذا الكلام لأبي المعالي الجويني، وهو من أئمتهم وأقطابهم. يقول: ذهبت مع علماء الكلام وتركت أهل الإسلام وعلومهم، لأنه ذهب مع علماء المنطق والفلاسفة وضيع عمره في علم الجدل ولم يتفقه في الكتاب والسنة، مع أن السلف نهوا عن علم الكلام وعلم الجدل وقالوا إنه لا يؤدي إلى نتيجة وإنما يؤدي إلى حيرة واضطراب. هذا قاله الجويني عند الموت، وهذا رجوع منه وإقرار منه بخطأ هذه الطرق. أقرأنا ترجمة الجويني هذا حتى يعرفون الإخوان من هو هذا. قال في الحاشية: هو إمام الحرمين أبو المعالي الجويني. الحرمين ما هما؟ مكة والمدينة. وهذا وصل إلى هذه الدرجة، كان إمام الحرمين. نعم. هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن عبد الله النيسابوري، الفقيه الشافعي المتكلم، أحد أئمة الأشاعرة. ولد سنة 1949 وتوفي سنة 1978. نعم، يعني هذا الرجل وهذه ترجمته وهذا علمه، ثم في آخر حياته ضاع، ويقول هو الآن سيموت على عقيدة أمه. أمه مسلمة، ما تعلمت المنطق ولا دخلت مع أهل المنطق، فينبغي للمسلم أن يعلم على أن هؤلاء ضيعوا أنفسهم وضيعوا الآخرين معهم، وهو نادم على ما حدث منهم، ولعل الله عز وجل يقبل توبته، لأن من عصى الله عز وجل ثم تاب ورجع إليه فالله غفور رحيم. يعني مهما كان الإنسان في أخطاء حتى في الكفر، الكافر الذي هو كافر بالله تبارك وتعالى إذا أسلم ورجع إلى الله عز وجل، الله عز وجل يقبل ذلك الإسلام منه ويغفر له. نعم. نعم. قال المصنف رحمه الله: ويقول الآخر منهم: أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام، ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف، إذا حقق عليهم الأمر لم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة به خبر، ولم يقفوا من ذلك على عين ولا أثر. قال الشارح حفظه الله: هذه شهادة من أحدهم أيضا على بطلان طريقة علماء الكلام، فهم يشكون في عقيدتهم عند الموت لأنهم لم يأخذوا شيئا ينجون به عند الموت، وإنما هم حائرون إلى أن غرغرت أرواحهم وهم في حيرة واضطراب، نسأل الله العافية. قال الشارح حفظه الله: ما زال الشيخ رحمه الله يبين الفروق بين مذهب السلف في الأسماء والصفات وبين مذهب الخلف، فإن السلف رحمهم الله تلقوا علمهم عن كتاب الله عز وجل وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تلقوها عن هذين المصدرين العظيمين الكتاب والسنة، وبالتتلمد على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى التابعين والقرون المفضلة. وأما الخلف فليست عندهم هذه المزية، فإن أغلبهم تلقوا علمهم عن المتكلمين، والمتكلمون المراد بهم الذين يبنون عقيدتهم على علم الجدل والمنطق، وفرق بين من أخذ عقيدته عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعن سلف هذه الأمة، ومن أخذها عن هؤلاء الذين ليس عندهم شيء من العلم بالله وبما يليق به. فالخلف لا يعرفون الله حق معرفته لأنهم لم يثبتوا له أسماء وصفات تليق به كما جاء في الكتاب والسنة، وإنما بنوا معرفتهم بالله على علم الكلام وعلى عقولهم التي لا تدرك حقيقة العلم بالله عز وجل. الآن سننتقل لكلام عام. أكثر الإخوان الذين نشاهدهم من المعتمرين، المعتمرون يأتون إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا انتهوا من الزيارة ذهبوا إلى مكة. فنريد نتحدث عن الزيارة المشروعة، ماذا ينبغي للمسلم أن يعمله؟ أنت إذا جئت لهذا المسجد، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني لا تشد الرحال من أجل طلب الثواب من الله تبارك وتعالى إلا إلى ثلاثة أماكن في هذه الدنيا كلها، من شرقها إلى غربها وشمالها إلى جنوبها، إلا إلى ثلاثة مساجد. هذا الثلاثة المساجد: الكعبة، ومسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، والمسجد الأقصى الذي أخذه اليهود بتقصير المسلمين. فينبغي للمسلم حينما يأتي لهذه الزيارة لا يضيع وقته، وإنما يغتنمه. الصلاة في هذا المسجد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنها تعدل 1000 صلاة، يعني صلاة واحدة أجرها بأجر 1000 صلاة. فينبغي للمسلم أن يكثر من الصلاة في هذا المسجد، ومع إكثاره في الصلاة أن يكثر من قراءة القرآن، لأن القرآن الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ألف لام ميم هذه 3 أحرف، كل حرف بعشر حسنات. فينبغي للمسلم أن يكثر من قراءة القرآن حتى يستفيد هذا الأجر العظيم. أنت إذا دخلت المسجد هذا، إما تأتي في وقت الصلاة الناس يصلون فتصلي معهم، جئت في غير وقت الصلاة فتصلي تحية المسجد. تحية المسجد الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 2 ركعات، فتصلي هذه 2 ركعات تحية للمسجد. ثم بعد ذلك يجوز لك أن تذهب إلى زيارة المصطفى عليه الصلاة والسلام، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر على أن الصلاة تبلغه، لأنه قال زين العابدين حينما رأى رجلا يتردد على هذه الحجرة، حجرة الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال: لا أبلغك بحديث سمعته من أبي عن جدي، يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. الصلاة إذا كان ما تبلغ الرسول إلا لمن حضر إلى هذا المكان فهذا فيه مشقة في هذا الإسلام، والإسلام سهل ميسر. فأنت تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي مكان كنت، وهناك ملائكة كلفهم الله عز وجل بإبلاغ سلامك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال العلماء: ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، واحد يسلم من هناك وأنت تسلم من هنا، لا فرق بين سلامك وسلامه. هذا السلام يبلغ لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملائكة الذين كلفوا بذلك العمل. ولهذا أنا أقول لإخواني، حينما يأتي الإنسان مسافر من المغرب من المشرق من أي مكان، يأتون جيرانه يودعونه ويقولون له: سلم لنا على الرسول، يقولون في توصيتهم: سلم لنا على الرسول، لأنهم يحبون الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا المحبة مطلوبة من كل مسلم. لكن هذا الرجل الذي أرسلت معه بهذا السلام قد ينسى، وقد يموت، وعندك ملائكة يحملون سلامك هذا ويوصلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما تحتاج هذه الرسالة؟ يعني الإنسان يقول له سلم لي على الرسول، ما يصلح هذا، سلم أنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلامك يبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أنت لا مانع من ذهابك إلى الحجرة الموجودة، إلى هذه الحجرة الصغيرة، ما هو اسمها، الروضة، إلى الروضة إذا استطعت أن تصلي فيها ما في مانع، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ما أخبر على أن الصلاة فيها أفضل من غيرها من مسجده، بل قال صلاة في مسجدي هذا، وعمر بن الخطاب قال مسجد الرسول حتى لو وصل إلى صنعاء، هذا كله مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن تصلي حيث تيسر لك، وهذا الزحام في الروضة سببه التردد من الإخوان، الواحد يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرجع ويريد يسلم مرة ثانية، يظن أن عمل ذاك الأول ما يكفي، فلا بد أن يزيد، فينبغي للمسلم أن يكتفي بسلام واحد إذا جاء وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلم على صاحبيه على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وإذا أراد أن يدعو يدعو الله عز وجل يستقبل القبلة، ما يستقبل القبر، وإنما يستقبل القبلة ويدعو بما تيسر له، ولا يدعو إلا بخير لنفسه وللمسلمين جميعا. هذه الزيارة ما حد منعها، الذين يدعون على أن في ناس اسمهم وهابية يمنعون زيارة قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا كذب وافتراء. أنا أتكلم في هذا الميكروفون أمام الناس يسمعوني جميعا، لم يمنع أحد هذه الزيارة مطلقا، منعوا الزيارة البدعية الشركية هي الممنوعة، كونك تأتي إلى قبر الرسول وتطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، إلى قبر عمر قبر أبو بكر وتطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، هذا هو الممنوع. أما كونك تأتي وتسلم عليهم السلام تقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، لو استطعت أن تقول أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، هذا كان شيء طيب. إذا لم تستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، وهذه السلام يعرفه العوام جميعا سواء متعلم ولا غير متعلم. إذن تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ترجع إلى المسجد، إلى المكان الذي كنت أنت فيه أو غيره في داخل المسجد، وتصلي وتكثر من الصلاة، وتكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخبركم بشيء الناس يغفلون عنه، ولا سيما أصحاب التصوف الذين يعملون المولد، يعني في 12 ربيع، يعني يبقون حتى هذا الوقت ويعملون مثل هذا العمل. الله عز وجل ربط بين المسلمين وبين رسوله صلى الله عليه وسلم، ربط بين الجميع. كيف؟ أنت تصلي فريضة ونافلة، ماذا تقرأ في التحيات؟ قولوا لي، هل تسلمون على الرسول في التحيات ولا لا؟ ألست تقولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد في كل صلاة؟ يعني أنت تسلم وتصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل صلاة، سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة. الناس يغفلون عن هذا، يظن الصلاة، ولهذا سألني واحد البارحة قال فيه الجماعة يجتمعون ويقرؤون القرآن ما هو من أجل التعبد وإنما بس من أجل اجتماع. لما قلت له هذه يمكن أعمال الصوفية وحك، قال صحيح، لأنه هو من المغرب وأهل المغرب التصوف موجود عندهم كثير، بس ما يزعلون، إنما ترجعوا للكتاب وإلى السنة، اقرأوا كتاب الله وتفقهوا فيه، والحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أنت إذا انتهيت من هذا، في مكان هنا إذا استطعت أن تروح له وهو مسجد قباء، فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذهب له في كل سبت، يعني في كل أسبوع، وأخبر على أن صلاة ركعتين فيه كأجر عمرة، الإنسان يتحصل على أجر عمرة، مو أنك إذا ذهبت للمسجد وصليت فيه تقول خلاص بعد فيه عمرة انتهيت اعتمرت، لا، وإنما الأجر أجر عمرة، فإذا استطعت أن تذهب لذاك المكان ما في مانع. وكذلك يعني مسجد وجبل الرماة الذي في غزوة أحد وحدث ما حدث للمسلمين بمخالفتهم لما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينبغي لنا أن نعلم على أن ما يحدث للمسلمين الآن هو بسبب مخالفتهم لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أذكر لكم هذا المثال، اقرأوا في سورة آل عمران. في سورة آل عمران يعني جاء المشركون من مكة وجمعوا عدد من الكفار وأرادوا أن يقضوا على الرسول عليه الصلاة والسلام ومن معه في هذه المدينة بناء على ما حدث لهم في غزوة بدر، لأن في غزوة بدر قتل صناديد الكفار، صناديد كفار قريش، يعني عدد المسلمين 313 وعدد الكفار 1000 زيادة، ولكن الله عز وجل نصر رسوله صلى الله عليه وسلم عليهم. هم لما حدث هذا تألموا وأرادوا أن يقضوا على المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهم لا يقولون له رسول الله، يقولون له محمد بس. عملوا هذا العمل وجاء عدد منهم كبير جدا، 3000 أو أكثر، والمدينة كما هو معروف حالها في ذاك الوقت الموجودين فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المهاجرين والأنصار. حينما عزموا على هذا، الرسول عليه الصلاة والسلام كان رأيه عليه الصلاة والسلام ألا يخرج من المدينة، يبقى في المدينة حتى إذا دخلوا الناس كلهم الموجودين في المدينة الرجال والنساء كلهم يضربون فيهم، ولكن الشباب اللي تخلفوا عن غزوة بدر كان عندهم حماس وقالوا لا بد من ملاقات هؤلاء. ثم بعد ذلك ندموا لما قال لهم بعض الناس أنتم أحرجتم الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول كان رأيه البقاء، فندموا. لما جاءوا إلى الرسول قال ما كان لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقضي الله بينه وبين عدوه. خرجوا، لما خرجوا في جبل يسمى جبل الرمات، الآن الزوار يزورونه، الرسول عليه الصلاة والسلام عمل فيه مجموعة من الصحابة وأمر عليهم أميرا وقال لا تتركوا هذا المكان سواء انتصرنا أو هزمنا، يعني أمرا قاطعا ما يحتاج اجتهاد فيه. طيب بدأت المعركة ودائما الكفار مثبورون، حينما بدأت المعركة ولوا الأدبار وطلعوا للجبل، جبل أحد هذا اللي ورانا، هاربين. قالوا الجماعة الذين مع أميرهم الغنيمة، وقال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام قال لكم لا تتركوا هذا المكان سواء انتصروا أو هزموا، سواء انتصرنا أو هزمنا لا تتركوا هذا المكان مطلقا. قالوا هو المقصود الهزام وقد انهزم الكفار وراحوا. كان في ذاك التاريخ ما زال خالد بن الوليد ما زال على كفره في ذاك التاريخ، وكان هو قائد الجيش قائد الخيل، فلما شاهد المكان هذا فرغ من الحرس اللي وراء المسلمين انقض عليهم بالخلف، فحدث ما حدث وقتل عدد من الصحابة ورسول عليه الصلاة والسلام كسرت رباعيته وحدث ما حدث للمسلمين، يعني مسألة كبيرة جدا، حتى أن أبو سفيان ما زال على كفره في ذاك التاريخ كانوا ينادون يا فلان يا فلان، ينادون أبو بكر وينادون عمر، الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تجيبوهم لأنهم كانوا في الجبل، قال لا تجيبوهم، لكن عمر بن الخطاب لما دعوه أبى لا يجيب خلاص أجابهم، وقال بقي لكم من ما يسوءكم في المستقبل إن شاء الله. فالشاهد من هذا على أن هذا الذي حدث للصحابة تألموا وقالوا كيف نكون نحن على الحق وهم على الباطل وينتصرون علينا ويقتلون منا من يقتلون. الله أنزل آية قال اسمعوا هذه الآية واقرؤوها في سورة آل عمران، الله يقول أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، يعني مثليها قتلتم 70 وأسرتم 70 من الكفار في غزوة بدر، قلتم أن هذا، يعني كيف هذا يحدث لنا، قل هو من عند أنفسكم، سمعتم هذه الآية، قل هو من عند أنفسكم، يعني أنتم خالفتم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما خالفتم أمر الرسول الله عز وجل أدبكم بهذا التأديب. لو نظرنا في حال المسلمين الآن في العالم ما هو بقي عندهم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مما يحكمون به بين الناس؟ كم اللي قد ضيعوها من هذه الأمور، إضافة إلى الأمور الشركية البدعية التي ينبغي للمسلم أن يتجنبها. فالشاهد على أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني أخبر أو قال له الله عز وجل في كتابه هذا العمل الذي حدث بكم هو من تقصيركم، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. طيب المكان الثالث مكة، مكة هي قبلة المسلمين جميعا، أو المكان الثاني. الرسول قال لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، حنا بدأنا بهذا المسجد لأنكم فيه الآن، وأما المسجد الأول هو مسجد الكعبة والصلاة فيه بمائة ألف صلاة. وينبغي للمسلم على أنه يحرص على الذهاب إلى مكة سواء في الحج وهذا ركن من أركان الإسلام أو العمرة، وإذا وصل مكة عليه أن يكثر من الصلاة في مسجد الكعبة. وإن كان العلماء يقولون أن الصلاة في مكة في أي مكان مضاعف أجرها، لأن الله عز وجل قال في كتابه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وكان الإسراء به ليس من المسجد وإنما هو من بيته. فالعلماء قالوا الصلاة هناك في جميع المساجد يعني مضاعف أجرها. المكان الثالث التي تشد إليه الرحال من أجل طلب الثواب مسجد الأقصى. مسجد الأقصى تعرفون حاله، وحاله الذي صار فيه كله من تقصير المسلمين، فينبغي المسلمين أن يعلموا ذلك وأن يرجعوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو الذي ينبغي للمسلمين أن يعودوا إليه. أما كوننا نشد الرحل إلى قبور الأولياء فهذا لا ينبغي ولا يجوز، بل هذا شرك. ونكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.